ولم يدعوا لهم شبهة إلا وقطعوا دابرها والحمد لله. يكفينا ما عليه سلفنا ويكفينا كتبهم الموضحة المنقحة الموثوقة التي تدارسها أهل السنة من أزمنة طويلة ومشوا عليها. يجي واحد متعالم متطفل ويجتر هذه المسألة ويخوض فيها ويجعل الناس قسمين، هذه فتنة ما تجوز. الفتنة نائمة لعن الله موقظها، فتنة نائمة يجي واحد يحركها، هذا أمر لا يجوز. احنا ندرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، ندرس الإيمان والحمد لله على مذهب أهل السنة والجماعة من خلال كتبهم الموجودة بأيدينا. لسنا بحاجة إلى هؤلاء الذين يتلاعبون في مسائل العلم. نسأل الله لنا ولهم الهداية آمين. والرجوع إلى الصواب آمين. وترك هذا الخوض الباطل آمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يرد على من يقول أن العمل الشرط كمال في الإيمان؟ هذه كلها خرافات وخرابيط ولا نلتفت إليها. علينا بعقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل تريدون أوضح من هذا؟ هذا واضح ما يحتاج ولا لحد كلام مع هذا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة سلفا عن خلف. نعم. أما عقائد المرجئة فلا نلتفت إليها. نعم. تقول: هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ يا أخي، العمل من الإيمان، من الإيمان، داخل في الإيمان، ما هو بشرط، بل هو ركن من الإيمان. لا يقوم الإيمان إلا على ثلاثة أشياء، بل على أربعة أشياء: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان. فليس العمل شرط، وإنما هو من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان ومن ذات الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لكمال الإيمان؟ العمل من الإيمان، لا إيمان بدون عمل. لا، إذا كان يترك العمل نهائيا فليس عنده إيمان، إذا كان يعمل يترك فهذا محل نظر. إن كان يترك شيئا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر تاركه فإنه يكفر، مثل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فإذا كان شيء العمل نص الرسول على أن من تركه يكفر، فإنه يكفر الكفر الأكبر. أما من جاء ما جاء ذكر أنه كفر ولكن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه من الدين بسببه، فهذا يعتبر من الكفر الأصغر، يعتبر من الكفر الأصغر. مثل: لا ترجع بعد كفارا يقتل بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا المراد به الكفر الأصغر. فالقاتل لا يكفر. وكذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. وقال العلماء في هذا قاعدة: إذا جاء الكفر معرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أما إذا جاء منكرا فإنه يعتبر من الكفر الأصغر، قتاله كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ما هو الصواب في الإجابة عن هذا السؤال؟ هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ ما عند أهل السنة والجماعة وأهل العلم ما عندهم شك في أن الإيمان لأن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، داخل في الإيمان. ولذلك يعرفونه بقولهم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان

الأعمال ليست شرط كمان، الأعمال من الإيمان، من الإيمان، لا إيمان بدون أعمال ولا عمل بدون إيمان، لابد من الاثنين جميعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريفه الصحيح مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة. اللي يخرج الإيمان الأعمال عن هذا هل من المرجئة، والإرجئة مذهب باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يوجد 6 أشرطة لأبي الحسن المأردي يقرر فيها أن العمل ليس ركنا في الإيمان، إنما هو شرط كمال، أما رأيكم أثابكم الله؟ وإن كان ما علينا من أبي الحسن المأردي ولا غيره، يقولون ما شاءوا ويسجلون ما شاءوا، أن نرجع إلى الكتاب والسنة وإلى ما عليه السلف الصالح أن العمل من الإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، العمل من الإيمان وليس هو شرطا، وإنما هو من حقيقة الإيمان وداخل في الإيمان، فالعمل إيمان وليس شرطا في الإيمان، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يدلان على أن العمل من الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فقوله قول لا إله إلا الله هذا قول، قول باللسان، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والمأربي يقول لا هذا من شرط الإيمان، يعني أيهما اللي ناخذ، قول المأربي ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحياة شعبة من الإيمان، والحياة عمل قلبي، الحياة عمل قلبي، فما ناخذ أقوال الناس وإن بلغوا من العلم ما بلغوا، إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نتركها ونأخذ بما قاله الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه المسألة مفروغ منها والحمد لله، ومدونة في كتب العقائد، عقائد السلف الصالح، عقائد الآئمة، مدونة ومدروسة، ولسنا بحاجة إلى قول فلان وعلان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. الشيخ صالح، ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ غفر الله لكم؟ هل يبدأ بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي؟ لا، على المشايخ غفر الله لكم. هم اللي يوجهون، هم اللي يختاروا الكتاب اللي يشرحونه. السؤال الأخير الشيخ صالح بارك الله فيك، سمعت حفظكم الله في بعض الأشرطة لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظكم الله بأن العمل شرط كمال عند أهل السنة، وأن هذا مذهب المرجئة يكذبون، وهم ويقول حفظك الله أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. هذا كذاب، هذا حفظكم الله ورعاكم، وجدت هذا في أشرطة للألباني. أي الألباني هندور، الله المستعان. جزاك الله خير شيخ صالح وغفر الله لكم. الله يسلمك. مؤلف لكم بأن قول العمل شرط كمال وكذا، هذا مقول من العصر. نعم. جزاكم الله خير. هم اللي يقولون كذا. نعم.